بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين المجاهدين المرابطين في غزة وفي فلسطين وفي إدلب وفي سوريا وفي كل زمان ومكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. درس جديد من دروس المستوى الثاني، وهو باب جديد معنون بصفات الحروف. تعريف الصفات: الصفات لغة جمع صفة، وهي ما قام بالشيء من المعاني حسيا كالبياض والسواد. كيف يعني قصي؟ كيف يعني قام بالأشياء حسيا كالبياض والسواد؟ ما لون هذه الفاينة؟ أبيض. كيف عرفت؟ النظر. بالنظر. هل النظر حس؟ مش صح نقول الحواس الخمس؟ نعم. هذا ليش مستغرب؟ ما قام بالشيء من المعاني، هذه ما هي صفته؟ إنه لونه أبيض. كيف عرفت إنه لونه أبيض؟ من خلال حاسة النظر. هاي معنى ما قام بالشيء من المعاني، هذا من معاني إنه أبيض حسية من خلال الحواس كالبياض والسواد. هذا لونه أسود، هذا لونه أبيض. فهمت؟ أو معنويا كالعلمي. كيف يعني معنويا كالعلمي؟ هل العلم ينظر؟ لا. ولا بتجلس بجنب واحد بتحكي معاه بتقول والله فلان عنده علم؟ هسا في توابع للعلم، ماشي، التواضع واللباس هذا أمر آخر. لو قلنا لك هاي في شخص قاعد بجنبك ما تطلع عليه، عنده علم ولا ما عنده علم؟ بتحدث معه، بتقول يا زلمة طب كيف بتعرف؟ ها بيحكي معاه، بيسأله سؤالين ثلاثة يتضح له إنه عالم. هل زي لما حكمنا على هذه الفاينة إنها بيضة؟ بتقول لا، الفاينة ما حكيت معها، طلعت بيضة بيضة خلاص من خلال الحواس. أما فلان عنده علم من خلال المحادثة، طلعت الجوات وفهمت إنه عنده علم. وصلت؟ اصطلاحا كيفية تعرض للحرف عند النطق به هيئة شكل. السماوات، ها السماوات، السماوات الهمس للتاء، من صفات التاء الهمس. إذن كيفية تعرض للحرف عند النطق به وتميزه عن غيره. لكل حرف له صفات نأخذها إن شاء الله بالتفصيل. إذن هي شكل أو هيئة لما نطق بالحرف تظهر، وهذه الهيئة يتميز بها هذا الحرف عن غيره. ماشي؟ سؤال شخصي. في الوحدة الأولى. نعم. أسأل النطعية، الحروف النطعية. النطعية. أي مشتقة من التنطع؟ لا، من نطع الحلق. من نطع الحلق. ما هو النطع قلنا؟ هي الحلق. في قدام هون زي المطبات. حرك لسانك عليه. قدام هون. زي المطبات. حسيت فيه؟ هذا النطع وليس التنطع. منين جبت السؤال هذا؟ ما له دخل، ما له دخل. الله يسامحك. طيب على كل حال، هم بياعين خضرة بصير معهم أحوال زي هيك مع الخضرة ومع ال صير الله يعزك. ريال وظيفة كويسة هي، بس في اختلاط يعني، صح؟ وبده يسولف غصب عنه، وبده يشرح غصب عنه، وبده فوائد معرفة الصفات. تمييز، ليش احنا بدنا ندرس صفات الحروف؟ ما هي فوائد دراسة الصفات؟ تمييز الحروف المشتركة بالمخرج. كيف يعني؟ كيف يعني؟ اعطينا مثال. التاء والطاء نفس المخرج، العام والخاص. بس بتقول يا زلمة الطاء اقوى حرف باللغة العربية، ما في حرف في اللغة العربية اخذ مصطلح اقوى الا الطاء، والتاء حرف ضعيف. كيف الطاء والتاء من مخرج واحد؟ بتقول لي لا، صفات الطاء جميعها قوية وصفات التاء جميعها ضعيفة. إذا مين اللي المعيار اللي بيحدد إنه قوي أو ضعيف؟ الصفات. هل المخرج يعين على القوة وعلى الضعف؟ لا، على الصفات. كمان مرة، الطاء والدال والتاء نفس المخرج العام ونفس المخرج الخاص. كيف نميز بيناتهم؟ من خلال الصفات. إذا لما ندرس الصفات نستطيع التمييز بين الحروف المشتركة في المخرج. اثنين، بقول لك مثلا الطاء والتاء والدال مخرجها واحد، تخرج من طرف اللسان مع وصول الثنية العليا، فلا يميز بين كل حرف منها إلا بالصفات. اثنين، تحسين النطق بالحروف وإعطاؤها حقها ومستحقها. لما تعرف صفات التاء إنه إلى همس بتصير تهمسها، صفات الضاد الاستطالة بتعطيها استطالة. ما هي هذه المصطلحات؟ نأخذها بالتفصيل. بس لما أنت تكون عارف الصفات تعرف انه حرف الباء من صفاته 1 2 3 4 والقلقلة بصير تعطي حرف الباء صفاته. واضح؟ اذا لما تعرف صفات حروف بصير تعطي الحرف الصفات اللازمة وغير اللازمة. 3، فمن الاخطاء الشائعة 2 ان يلفظ الذين. مين هذولا؟ جماعة لكان وبرضو المصريين. الضالين جماعتنا، كنت اسمعها من ابوي من الختاري عندنا، ولا الضالين لحد الان الختاري. الضالين شو المشكله بين الضالين والضالين؟ يلا يا عقيد، بدنا العقيد. تفضل يا سيدي عميد. عميد لانه قال لنا انا قبل ما اترمج حطوني عميد. تفضل يا عميد. الضالين تختلف عن الضالين. طيب ضل وضل شو الفرق بيناتهم؟ في الضال هو اللي الله ضله يعني ضل عن الحق، حاد عن الطريق، حاد عن الطريق تاه ماشي. بينما ظل استظل بشيء أو ظل واقفا، ظل واقفا بقي ظل مكانه. ففي فرق بين ولا الضالين ولا الضالين الذي قصده الله سبحانه وتعالى في كتابه ولا الضالين. من هم المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ اليهود. المغضوب عليهم اليهود، والضالين النصارى. ما خلوا أمر من أوامر الله تعالى إلا وعملوا عكسه، مغضوب عليهم. الضالين اللي هم النصارى عرفوا الحق وحادوا عنه وقالوا أن عيسى رب، تعالى الله ما يقولون، وقالوا أن عيسى ثالث ثلاثة، وقالوا أن عيسى ابن الرب. نعم. فكثركم فكسركم، فالمعنى يختلف. فكثركم لما أجيب واحد مصري أو واحد سوري أقول له فكثركم، لازم تحكيها فكثركم لأنه فكسركم من التكسير وكذا. بصير عنده ها، بقولك لا أنا بدي أحسن اللفظ حتى أقرأ الكتاب كما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كمان فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كيف بقرأوها؟ فذرني. في فرق بين فذرني وفذرني. فذرني فذرني وفذرني اتركني يعني. ففي ففي فرق يعني حرف غيرته أنت صار في عندنا اختلاف معنا. يا حج بقول فجرنا حج أخذنا وصوينا. قراءة فدرني فدا فدا بالدال لا أعلم صحيحة. لا طبعا قراءة صحيحة لا. فدرني شاذ حسب ذكرتي لا كمان. فدرني لا شيخ كمان. فعظوهن فعظوهن بدل فعظوهن. قالوا إنه جابوا سؤال على التلفزيون الأردني وكان أبو نسيم هو المقدم، فقال له يا شيخ إحنا فعظوهن، بده يسأل عن غير. قال لا شو هي الكلمة؟ قال فعظوهن عظ يعني. وقعدوا محاك يوميته والله أعلم. أنا هيك سمعت والله، لكن شعبنا بسوي والله يعني ما نعم. معرفة معرفة الحروف القوية من الضعيفة ليعرف ما يضغم منها إضغاما كاملا، كما إذا كان الحرف الأول ضعيفا والثاني قويا نحو ود الطائفة، وما يضغم منها إضغاما ناقصا وذلك إذا كان الحرف الأول قويا والثاني ضعيفا نحو أحط. إذا من فوائد معرفة الصفات معرفة الحروف القوية من الحروف الضعيفة. إحنا مع نهاية هذه الوحدة لما نحكم على الحرف إنه قوي أو ضعيف أو أضعف أو أقوى أو متوسط بناء على إيش؟ على الصفات. فبرجع بأكد يا إخوان هذا الباب مهم جدا، باب المخارج والصفات مهم جدا. طبعا المادة كلها مهمة لكن من أهمها البابين هذول اللي هم المخرج والصفات. ايش قصدي بالنسبه مثلا للتوسط والاذقاق هسه شو التوسط؟ التوسط. تمام هسه لسه ما اخذناه، ما احنا بدناش نخربط على الشباب، خليهم بالله خلي اتسني اياه بعد الهاي ابشر، ما بدنا نخربط الناس. في ناس معنا اول مره بيحضروا مستوى ثاني، انت بس شيخ صح والباقيين اخذوا مستوى ثاني. خلص اسال حقك علي تفضل، فكرت فيه اكثر منه اسامه. يلا تفضل. التوسط والاذلاق. التوسط والاذلاق ماشي، لا تؤثر لا على قوه ولا على ضعف ولكن باب تتميم الصفات. خلاص الحمد لله رب العالمين. نشاط، هات مثال ادغام الكان واخر ادغام الناقص بناخذه ان شاء الله. هو راح يعطينا اصلا بعدين ادغام الكان وادغام الناقص ولا ما بده يعطينا اياه؟ بده يعطينا وين؟ اخذناه قبل صفات الاخره في شيء. الله اكبر. طيب احنا بناخذها دائما الادغام في جميعه او الادغام في جميع حالاته ادغام كامل. باب العلاقات رح يجينا في الادغام بين الحروف اخر شيء. خلاص ماشي. مثال على الادغام الكامل قال الطائفة، قال الطائفة. ومثال على الادغام الناقص مولي، مولي. أو أحط، أحط، أحط. أو ألم نخلقكم، ألم نخلقكم. عند غير حفص ناقص نأخذ إن شاء الله في حين، لكن هو يقول لك هات مثال. إذا قال الطائفة كامل ومولي ناقص، نون بعدين واو إدغام ناقص. نأخذ إن شاء الله بشكل أكثر توسعا عند علاقات الحروف. روح جيب، خذ هاي معك كلها على الطريق. يلا روح. أقسام الصفات مش يطلعوا الكل هسه، خلاص هو ما فيش غيرها يعني. يلا روح روح. أقسام الصفات، تنقسم صفات الحروف إلى قسمين، الصفات العارضة والصفات اللازمة. الصفات العارضة هي التي لا تلازم الحرف بل تعرض عنه أو تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب الأسباب كالتفخيم والترقيق. طبعا شيخ أنا أكلت نصها بس خليت نصها عمدا لأحد الهي فطلع هو صاحبها، ولا بارك الله فيك وأطعمك الله. نعم كيف يعني؟ يعني هل من صفات النون الساكنة الإظهار الحلقي دائما؟ لا لا. هل من صفات النون الإدغام دائما؟ لا. بتقولي لا إذا مش مالك شو بتسولف قاعد أنت؟ حسب الحرف اللي بعد النون، بعديها همزة هاء عين حاء غين خاء إظهار حلقي، بعديها يرملون إدغام، بعديها باء إقلاب، بعديها باقي الأحرف صف ذاتنا كم زيادة صف إلى آخره بيكون إخفاء حقيقي. إذا هل هاي الصفات لازمة ولا عارضة؟ عارضة. بتقولي عارضة. كيف عارضة يا أسامة؟ مش دائما حكم النون إظهار حلقي ومش حكمها دائما إدغام، حسب الحرف اللي بعديها. لذلك قال لا تلازم الحرف بل تعرض له في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب الأسباب. نعم كالتفخيم والترقيق. هل الراء دائما حكمها تفخيم؟ لا. لا بتقول لي مرة تفخيم مرة يكون حكمها ترقيق، مرة تفخيم وترقيق والترقيق أولى، ومرة تفخيم وترقيق والتفخيم أولى بناء على ايش يا حلبي؟ على حركته، على سبب معين، على الشروط. على الشروط اذا تحققت شروط التفخيم يكون حكم الراء تفخيم. هل ام جر؟ هل اللام في لفظ الجلاله او اللام في غير لفظ الجلاله؟ اسف، اللام الالف الماديه، الالف الماديه، اسف اللام رحنا الالف الماديه، هل حكمها دائما التفخيم؟ لا. لا بتقول لي الالف الماديه قبلها خص ضغط انقض تكون الألف تفخيم. مفخم. ولا ضالين، صابر، ظالم، قاض. وإذا قبل حرف مرقق تكون ترقيق. الباطل، الشيخ الألباني، اليابان. وهلم جر. إذن الشاهد فيه شروط معينة، فيه شروط معينة، ليس حكم الألف دائما ترقيق. واللام في لفظ الجلالة، هل حكم اللام في لفظ الجلالة الترقيق؟ بتقولي لا، في حالات ترقيق إن سبقت بكسر أصلي أو كسر عارض، ويكون حكم التفخيم إن سبقت بفتح أو ضم على القواعد العامة. آيات الله، وقال، وقال الله، وقل هو الله أحد الله، أحد الله لأنه سبقت بكسر عارض، وآياتي، آيات الله. هذا كله بنأخذه إن شاء الله. كمان بيجيب لك الصلاة، الصلاة تو. هذا حسب المغرب العربي عند ورش. نعم الصلاة، الصلاة، الصلاة عند أخينا أبو صهيب ورش من طريق الأزرق. نعم تفخيم اللام في قراءة صحيحة، نعم رواية صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم، تفخيم اللام إذا كانت اللام مفتوحة وسبقت بصاد وطاء وضاء، وإذا كانت حركة هاي الأحرف إما فتحة أو سكون. نعم المغرب العربي حي على الصلاة، حي على الصلاة. نعم صحيح، نعم صحيح، لكن إحنا لساننا ثقيل. طيب والإظهار والإدغام والإخفاء والإقلاب كما في النون الساكنة، وأحكام الميم الساكنة والمد والقصر كما في أحرف المد، والتحريك والسكون والسكت نحو أجر غير، أجر غير مما ينصركم أنبئوني وقيل من راق. الصفات اللازمة هي الصفات التي لا تنفك عن الحرف مطلقا. هل القلقلة تنفك عن قطب جد؟ لا. يا رجل معقول؟ قطب جد ما بتنفك؟ لا ما بتنفك. طب طب شوي شوي شوي شوي وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل هل الدالات العروس الآية كلها أخذت قلقلة؟ لا لا تنفك تنفك. مدام حكيت أنا عرفت. أنا مدام حكيت عرفت. هاي الحكة في غير مكانها. أبتغل مرتبة. أحسن. سامع يا أسامة. إن هل بدي أصله. بدي أنا أخربطكم. في بداية ال. أنا بدي أخربطك عمداً. الباقيين سكتوا لأنه عارفين السؤال هذا. هل قطب جد دائما فيها قلقلة؟ نعم. لكن في أحوال تكون ظاهرة وأحيان لا تكون ظاهرة. متى تكون ظاهرة أكثر شيء قطب جد؟ إذا كانت ساكنة. ساكن مشدد أو ساكن عادي. هل تأخذ مرتبة دائمة ولا في حالة معينة تأخذ مرتبة؟ قطب جد صغرى وسطى كبرى؟ لا في حالات معينة. في حالات معينة قطب جد إذا كانت ساكنة ووصلناها فهي صغرى. ساكنة وغير مشددة وقفنا عليها وسطى. ساكنة ومشددة وقفنا عليها كبرى. طيب القلقلة الصفة لازمة يعني ما معنى لازمة؟ مصاحبة لقطب جد في جميع الأحوال لكن تكون ظاهرة في بعضها أكثر من حالات أخرى. وإلا قطب جد دائما فيها قلقلة. سؤال طبعا. بس هذا جاء من أحد أدار الحروف بداية الكلمة في قلقلة. في قلقلة لكن مش القلقلة اللي ببالك تكون واضحة الحق مجيد. فيها قلقلة لأنه قطب جد بدناش إحنا يعني نخربشك. لكن قطب جد أحرف جهرية وشديدة. ما معنى قطب جد أحرف جهرية وشديدة؟ ما فيها نفس ما فيها صوت. ما فيها نفس وما فيها صوت. حال النطق بقطب جد لا يخرج نفس ولا يخرج صوت. كيف تبين الحرف؟ بدك القلقلة. قد تكون ظاهرة الحق تبت يدا أبي لهب وتب قريب مجيد يجعلون. وإذا ابتدأت وإذا كانت غير ساكنة يكون فيها قلقلة لكن لا يعني لا تكون ظاهرة كما في الحالات تكون فيها ساكنة. إذا قلقلة قطب جد دائما فيها قلقلة والقلقلة صفة ملازمة لكن متى تأخذ مرتبة؟ إذا كانت ساكنة. والهمس بتقول لي كذلك الهمس جميع الصفات والاستطالة والكله كله كله والإطباق جميع هذه الصفات. لما تجيب التاء مثلا جبت التاء ليش الهمس؟ يعني أنا لما بجيب التاء لابد لأنه حرف حرف ضعيف. الهدف من الهمس إنك أقوي الحرف حتى لو كان وصلا. شيخ أبو صايب ما أعطيته همس ما راح تبين راح يكون فيها ضعف. خلق الله السماوات والأرض وين راح الهمس؟ راحت. أنت بتقويه. متى بتكون ظاهرة الصفة؟ السماوات بينت. خلق الله السماوات والأرض في همس لكن مش بوضوح حال السكون. أما لابد وإلا بموت الحرف. حتى لو كان في وسط الكلمة وين مكان يكون عمي؟ لازم همس. ما معنى الهمس؟ بناخذه خروج نفس مع الحرف حتى يظهر. الحرف ضعيف كيف بدي أقويه؟ خلي يطلع معاه نفس. واضح؟ واختلف العلماء في عددها ورأى ابن الجزري أنها 17 صفة وهذا المعتمد. نقف هنا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله في الجميع.